إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 5 دقائق إن شاء الله تعالى نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. أما الآن فنستمع إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 63 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 14 من سورة الأنفال برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. أدغم الدوري الذال في التاء هكذا: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قوله تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم. قرأ الدوري بالرفع: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. خبر مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة أو هذه معذرة. قوله تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قرأ الدوري بالياء على الغيبة هكذا: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قرأ الدوري بمد الياء وكسر التاء على جمع المؤنث المنصوب بالكسرة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. قوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. قرأ الدوري بالياء على الغيبة: أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. وقراءة الغيب نظرا لقوله تعالى: أشهدهم على أنفسهم لئلا يعتذروا ويقولوا ما شعرنا بالذنب. أو الذنب لأسلافنا، فقطع سبحانه عذرهم إلى يوم القيامة بما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل. قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أدغم الدوري الدال في الذال هكذا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وسكن الهاء من قوله تعالى: من يهد الله فهو المهتدي. وقلل الحسنى من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأمال الناس من قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى: وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا هكذا: وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. قوله تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ضم الدوري اللام وهي أول الساكنين وأثبت الياء في كيدوني وصلا هكذا: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أمالا راء هكذا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قرأ الدوري بحذف الألف بعد الطاء ويا لينية هكذا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وطيف من طاف يطيف، مثل باع يبيع. والطيف ما يدور حول الشيء، والمراد وسوسة الشيطان. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، في سورة الأنفال. أدغم الدوري الذال في التاء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الأنفال أيضا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قرأ الدوري بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين مخففة وألف بعدها: إذ يغشاكم، والنعاس بالرفع هكذا: إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، من غشي يغشى، والنعاس فاعل، والغش هو التغطية، أي يلقي عليكم النعاس حال كونه أمنا وطمأنينة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذه الفقرة من فقرة المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ونستمع إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الترتيل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 63 بعد 100 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقد